قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب ذكر الأنبياء من صحيحه المتلقى بالقبول، قال: نزول عيسى بن مريم عليه السلام. ثم روى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، عفوا، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ورواه مسلم وأخرجه الشيخان من طرق متعددة. قال: ورواه ابن مردويه بنحوه، وزاد في آخره كلام أبي هريرة: قبل موته، أي موت عيسى بن مريم، ثم يعيدها أبو هريرة 3 مرات. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج أو العمرة، أو شيخنا ليثنينهما جميعا، هكذا شيخنا؟ قال: ليهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج أو العمرة، أو ليثنينهما جميعا. ورواه مسلم. وروى أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطى المال حتى لا يقبل، ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما. قال: وتلا أبو هريرة: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية. قال: فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسى، فلا أدري هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة. ورواه ابن أبي حاتم. شيخنا تسمعني؟ نعم، إن حتى لو قاله أبو هريرة ما يقول هذا من قبل نفسه، أبو هريرة هذا حكم وحكم مرفوع. قال: وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منكم؟ ورواه الإمام أحمد ومسلم. يعني أمكم منكم بكتاب ربكم وإمامكم منكم، يقول له، يعني يريد أن يتأخر بعدما أقيمت الصلاة صلاة الصبح عند نزول عيسى بن مريم، وأقيم الصلاة لهذا الإمام ويقال أنه هو المهدي، فيريد أن يتأخر هذا الإمام، فيقول له عيسى: إنما أقيمت لك، فيقدمه ويصلي خلفه، فيكون بهذا تكرمة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن جعل يعني أحد الأنبياء من أولي العزم والرسل من أولي العزم وهو عيسى بن مريم عليه السلام يصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن عيسى تابع لهذه الأمة، يصلي بصلاتها، يستقبل قبلتها، وتكون هذه يعني علامة من علامات أن عيسى بن مريم عليه السلام تابع لها. أيضا أمكم بكتابكم، بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لذلك علمه الله الكتاب والحكمة، الكتاب والسنة.

ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا إليه فجلسنا، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون للمسلمين ثلاثة أمصار، مصر بملتقى البحرين، ومصر بالحيرة، ومصر بالشام. ففزع الناس ثلاث فزعات، فيخرج الدجال في أعراض الناس فيهزم من قبل المشرق، فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين، فيصير أهلهم ثلاث فرق: فرقة تقيم تقول نشامه ننظر ما هو، وفرقة تلحق بالأعراب، وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم. ومع الدجال 70,000 عليهم السيجان، وأكثر من معه اليهود والنساء. ثم يأتي المصر الذي يليه، فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة تقول نشامه وننظر ما هو، وفرقة تلحق بالأعراب، وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغربي الشام. وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق، فيبعثون صرحا لهم، فيصاب سرحهم، فيشتد ذلك عليهم، وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد، حتى إن أحدهم لا يحرق وتر قوسه فيأكله، حتى إن أحدهم لا يحرق وتر قوسه فيأكله. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من السحر: يا أيها الناس، أتاكم الغوث ثلاثة؟ فيقول بعضهم لبعض: إن هذا لصوت رجل شبعان. وينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر، فيقول له أميرهم: يا روح الله، تقدم صل. فيقول: هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض. فيتقدم أميرهم فيصلي، فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حربته فيذهب نحو الدجال، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص، فيضع حربته بين ثندوتيه. هكذا شيخنا ربما؟ نعم نعم، يعني ثدييه. بارك الله فيك. قال: فيضع حربته بين ثندوتيه فيقتله ويهزم أصحابه، فليس يومئذ شيء يواري منهم أحدا، أو يوارى منهم أحدا. شيخنا الله أعلم، بارك الله فيك. فليس يومئذ شيء يوارى منهم أو يواري منهم أحدا. نعم نعم نعم شيخنا، أقول احتمال كبير يواري، نعم، يعني يحجز أحدا منهم عن المسلمين، يعني الشجر والحجر، ينطق الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا كافر، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. نعم شيخنا، بارك الله فيك. قال: فليس يومئذ شيء يواري منهم أحدا، حتى إن الشجرة تقول: يا مؤمن، هذا كافر، ويقول الحجر: يا مؤمن، هذا كافر. تفرد به أحمد من هذا الوجه. إلا قال شجر الإيش؟ الغرقد، إنهم شجر يهود، هم يكثرون من زراعته. إلى يوم الناس هذا شيخنا؟ نعم، إلى يوم الناس هذا. يعني إيش؟ يعني هل يعني يغرسونه ويكثرون من غرسه، يعني إلى يوم الناس هذا؟ نعم، إلى أن يخرج، وهذا الشجر لا يتكلم، لا ينطق، وهم يحبونه لأجل هذا. نعم شيخنا، بارك الله فيك. وهي الشجرة معروفة، وصورتها في النت إذا شئتم طلعتم عليها نراها إن شاء الله. شيخنا بارك قال وروى مسلم عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداه فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. قال غير خفضت فيه ورفعت، تحتمل معنيين على كلام أهل العلم، يعني خفض صوته ورفع صوته لبيان شأنه، وقيل خفض من شأنه ورفع من شأنه، يعني أنه ذكر شأنه وفتنته العظيمة، وخفض من ذلك أيضا أن هذه الفتنة لا تضر المسلم والمؤمن، فلذلك شأنه خفيف بالنسبة للمؤمن. وكان بعضهم يقول، أظن حذيفة أو غيره، يقول إن يعني شأن الدجال لأهون عندي من تيس اللحام، يعني اللحام أو الجزار إذا أراد أن يذبح تيس يعني يجد عناء أو يجد مشقة أو يجد شيء، فكذلك خروج المسيح الدجال. وبعض طبعا الأحاديث التي وردت أن فتنته عظيمة، لذلك نقول هذه فتنة لعامة الناس عظيمة، والمؤمنين ليس لهم شيء من الفتنة، إن شاء الله يعصمهم الله من شره. إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الحليم، هل هو ابن الصياد حقا كما ظنه يعني عمر بن الخطاب يعني وحفصة يعني وابن عمر، فحبسه الله بعد وفاته عليه السلام؟ ما فهمت السؤال. هل الدجال هو ابن الصياد حقا كما ظنه يعني عبد الله بن عمر وعمر الخطاب وحفصة؟ لا، الدجال هو غير ابن صياد، لكن هو ابن صياد دجال أيضا من الدجاجلة، ليس هو يعني المسيح الدجال، والأدلة على هذا كثيرة، يعني قد يظن البعض هذا بعض الصفات، لكنه يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قصة الجساسة أنه مسلسل بالسلاسل ولا يخرج إلا يوم القيامة وهو رجل ممتلئ. وابن صياد كان غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعنده، وليس في جزيرة في البحر ومسلسل بالسلاسل. نعم. الشيخ الحكيم، لكنه جاء في بعض الروايات أنهم افتقدوه في غزوة من الغزوات، فلعل الله سبحانه وتعالى قد حبسه. قلنا ما في إشكال بأن أنه دجال من الدجاجلة، ويكون حتى الشياطين تطير به وتفعل، لكن المسيح الدجال يعني أمره آخر يختلف، لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة في البحر، وكما قلنا مسلسل بالسلاسل، فليس هو ابن صياد قطعا إن شاء الله. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. فيك بارك الله. شيخ، أنا أكمل هذه الفقرة ونذهب للصلاة، لا بأس؟ لا بأس، لا بأس. بارك الله فيك. قال عفوا، فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. قال غير الدجال أخوفني عليكم.